غدرتيني وقلبي عارف من غدرك دمه نشف. سألني معقول الوفا هيك صار بينصرف؟ غدرتيني وقلبي عارف من غدرك دمه نشف. سألني معقول الوفا هيك صار بينصرف؟ ما قدرت جاوبت وسكتت جاوب حالي عالسكت. في ناس بطبع الغدر عالقدر في عندها ضعف. انت منك خرج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتك كله اختفى ما حفظتي منه حرف. وانت منك خرج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتي كله اختفى ما حفظتي منه حرف. غدرتيني انتي ما عندك ولا فكرة بحجم مأساتي. خليتيني اكره بكرة وذكرياتي. انتي ما عندك ولا فكرة بحجم مأساتي. خليتيني اكره بكرة وذكرياتي. ما عرفتي شو عملتي فيه وبعدك شو تأثير علي. يعني قد منك وفي تركتيني بأصعب ظرف. انتي منك خرج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتك كله اختفى ما حفظتي منه حرف. وانتي منك خرج الحب وما خلقتي تتعيشي بقلب. قديش بكتاب الوفا حفظتي كله اختفى ما حفظتي منه حرف. غدرتيني محفوظتي منه حرف. غدرتيني.